بسم الله الرحمن الرحيم. صوت الإسلام من القاهرة يذكركم بمآسي المسلمين ويترجم لكم هذا الإصدار. مشاهد من أين أبدأها وكيف أخرجها وبأي شعر يستفيد لسان من أين أبدأها وكيف أخرجها وبأي شعر يستفيد لسان. مشاهد ليست مشاهد درامية ولكنها مشاهد حقيقية واقع المسلمين. على أي جنوب ستستريح وهذا الجرح في كبده يصيح. مشاهد بالأمس لنا وهي اليوم لهم مستوطنة. مشهد تفاؤل في زمن اليأس. حجر وأشجار هناك بقدسنا. مشاهد هي قصة صار الأمين حروفها بمدامه الدام وبالنيران. هي مثلة الأجيال يرسم بؤسها ضرب عن التحكيم بالقرآن. هي قصة الإسلام في أوطانه أمسى غريبا كالطريق الجان. من أين أبدأها وكيف أخرجها وبأي شعر يستفيد لسان. من أين أبدأها وكيف أصوغها وبأي شعر يستفيد لسان. من أين أبدأها وكيف أصوغها وبأي شعر يستفيد لسان. المشهد الأول وتصرخ حين يرتك عرضها بيد الذئاب وعابد الأوثان. يكفي شعارا أن تساق نساؤنا شبه القطيع لغادر الخوان. يكفي شعارا أن تساق نساؤنا

شنت الإرهاق. يأتي الظلام يأتي الظلام وتنجلي أطرافه عنا عنا وما للنوم فيه مذاق. سهر يؤرقني كفي قلبي الأسى يغني وفي أهدابي الحراق. فيان عندي ليلنا ونهارنا فالموج في بحرين ما قفاق. سهر يؤافقني ففي قلبي الأسى يغني وفي أهدابي الحراق. فيان عندي ليلنا ونهارنا فالموج في بحرين ما قفاق. قتل وتشريد وهاتك محارم فينا وكاس الحادثات بهاق. قتل وتشريد وهاتك محارم فينا وكاس الحادثات بها أقو. أنا قصة صاغ الأنين حروفها ولها من الألم الجفين سياق. أنا أيها الأحزاب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى سواق.